إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الإيمان بالله هو الأساس لكل ما يجب الإيمان به، ولهذا أضيفت أركان الإيمان إليه، كما قال الله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهكذا في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته، فتؤمن وتصدق بأن الله موجود، وأنه الخالق الرازق المالك المتصرف المدبر المحيي المميت، وتؤمن بألوهية الله جل وعلا، تؤمن وتصدق بأن الله هو المعبود بحق، وأن ما عبد من دونه فقد عبد بالباطل، وتؤمن بأسمائه وصفاته، تؤمن وتصدق بأسماء الله جل وعلا وصفاته التي سمى بها نفسه ووصف بها نفسه في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. فأما وجود الله وربوبيته فهذا لم ينكره أحد إلا شذاذ من الخلق كفرعون والنمرود، مع إقرارهم في أنفسهم بوجوده وربوبيته، لكنهم جحدوا بألسنتهم. وإلا فالبشرية قاطبة تقر بوجود الله جل وعلا وربوبيته، حتى الكفار والمشركين أقروا بذلك واعترفوا بذلك، كما قال الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. واقرأ الآيات من سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، أي سيقول الكفار، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. واقرأ الآية من سورة يونس، تلك الآية التي فيها اعتراف الكفار بأفراد كثيرة وأفعال كثيرة للرب جل جلاله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فسيقول الكفار، فسيقول المشركون الله، يعني الله، يعني أن الله هو الذي يفعل ذلك كله. قل أفلا تتقون، أفلا تتقون الله فتفردونه بالعبادة وتخلعون عبادة ما سواه؟ أفلا تتقون الله وتدعون الله جل وعلا وتعبدون الله وحده وتتركون عبادة الأصنام وتتبرؤون من الشرك وأهله؟ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنى تصرفون؟ كيف تصرفون عن الحق؟ كيف تصرفون عن عبادة الله وحده؟ كيف تشركون بالله جل وعلا وأنتم تعلمون أن الذي يخلق ويرزق وأن الذي يملك ويتصرف ويدبر الأمر هو الله جل وعلا؟ فأنى تصرفون؟ فالكفار والمشركون والبشرية قاطبة تقر بوجود الله وربوبيته سبحانه وتعالى، وهذا أمر فطري كما قال أهل العلم، فطر الله الناس جميعا على هذا الأمر، وركز في فطرة كل مولود أن الله خالقه وأن الله رازقه وأن الله هو المدبر وهو المالك وهو المحيي وهو المميت. هذا أمر مركوز في الفطر، ولهذا قال عامة السلف: معرفة الله فطرية ضرورية لا يحتاج معها إلى إقامة دليل آخر. فدليل الفطرة أقوى دليل، أقوى دليل على وجود الله وعلى ربوبية الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هكذا أبواه قد يجعلانه ملحدا ينكر وجود الله فتنتكس فطرته وتتلوث بهذا الإلحاد عياذا بالله منه. وهكذا كما دلت الفطرة على وجود الله فقد دل العقل، العقل على وجوده وربوبيته سبحانه وتعالى. اقرأ قوله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذان قسمان: إما أنك خلقت من غير خالق، وإما أنك خلقت نفسك. فالقسم الأول ممتنع، محال أن تكون خلقت من غير خالق، فإن هناك حقيقة عقلية يقر بها الجميع، حتى الملحدون يقر بها الجميع، وهي أنه ما من مصنوع إلا وله صانع. هذا الجوال بيدك لا بد له من صانع، هذه السيارة التي تركبها لا بد لها من صانع، هذا البيت الذي تسكنه لا بد له من صانع، وهكذا أنت أيها المخلوق لا بد لك من خالق، خلقك وفاطر فطرك وهو الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني: أم هم الخالقون، خلقت نفسك، وهذا كذلك محال ممتنع. إذا كنت لا تستطيع أن تزيد في عمرك لحظة واحدة فكيف تستطيع أن تخلق نفسك وأنت في العدم؟ فهذان القسمان باطلان، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ بقي القسم الثالث وهو المتعين، وهو أن الله جل جلاله هو الذي خلق وهو الذي فطر سبحانه وتعالى. ولهذا المطعم بن عدي، ولهذا جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمع الآية، لما سمع هذه الآية يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في سورة في صلاة المغرب، وكان حين ذاك مشركا، قال: فلما قرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وهذا أعرابي، أعرابي ليس من أصحاب المدارس ولا الجامعات ولا الشهادات، لكنه صاحب عقل سليم. انظر بماذا استدل على وجود الله تبارك وتعالى، فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ الله أكبر. وذكر عن قوم ملاحدة ينكرون وجود الله جل وعلا أنهم جاءوا إلى الإمام أبي حنيفة ليناظروه في وجود الله، فلما جاءوا إليه قال: دعوني أفكر في أمر. قالوا: وما هو؟ قال: سفينة تقف في الميناء بنفسها وتحمل البضائع بنفسها، ثم تسير بنفسها إلى أن تصل إلى الميناء الآخر بنفسها، وترسو في ذلك الميناء وتنزل تلك البضائع بنفسها. قالوا: أتفكر في هذا؟ قال: نعم. قالوا: هذا لا يعقل، هذا لا يعقل، أن تسير السفينة بنفسها، وأن تحمل بنفسها، وأن ترسو في الميناء بنفسها، وأن تفرغ حمولتها بنفسها. قال: ما عقلتم هذا الأمر، وعقلتم أن هذا الكون بسمواته وأرضه وشمسه وقمره ونجومه وكواكبه وجباله وبحاره وأشجاره ومخلوقاته بغير صانع، بغير خالق، بغير مسير ومسخر ومدبر لها؟ فبهتوا ولم يستطيعوا جوابا، وقيل أنهم رجعوا عن إلحادهم. وهكذا دل الحس على وجود الله جل وعلا، وأوضح ما يكون حسا إجابة الداعين، إجابة الداعين تدل على وجود الله، تدل على ربوبية الله، يجيب الداعين ويغيث الملهوفين ويكشف كرب المكروبين ويزيل هم المهمومين. كم ذكر الله لنا في القرآن عن أنبيائه ورسله أنهم دعوه فأجابهم، ونوحا إذ نادى ربه فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه إلى أن قال فاستجبنا له، وذا النون إذ ذهب مغاضبا إلى أن قال فاستجبنا له، وزكريا إذ نادى ربه إلى أن قال فاستجبنا له، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذا وقع القحط والجدر خرج الناس يصلون الاستسقاء ويدعون الله فيسقيهم. إجابة الداعين، إجابة الداعين دليل حسي على وجود الله تبارك وتعالى. حتى الكفار، حتى الكفار إذا حصلت لهم الشدة دعوا الله ولجأوا إليه، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. المضطر ولو كان كافرا يجيب الله دعاءه. فلا زلنا نسمع ونشاهد إجابة الله عز وجل للداعين، هذه الإجابات التي تدل حسا على وجود الله تبارك وتعالى وربوبيته سبحانه. حتى قال بعض الرحالة ممن كتب في ذلك، قال: أتيت بلدا أهله ليسوا على دين ولا يعبدون إلها، لا دين لهم ولا يعبدون إلها، قال: لكني رأيت شيئا غريبا، إذا حصلت لهم شدة خرجوا إلى الصعداء يرفعون أيديهم إلى السماء يدعون الله جل وعلا. فهذا أمر معشر المسلمين، أمر وجود الله وربوبية الله جل وعلا أدركه كل ذي فهم وعقل، وأحس به كل ذي شعور، وفهمته كل فطرة. ومع ذلك انتبه لهذا الأمر المهم، أن الرسل جميعا دعوا أممهم، دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لا إلى الإقرار به والإقرار بربوبيته. دعوا أقوامهم وأممهم إلى أن يفردوا الله بالعبادة وأن يتركوا عبادة ما سواه، دعوا أقوامهم وأممهم إلى إخلاص العبادة لله جل وعلا وخلع ما يعبد من دون الله والبراءة من الشرك وأهله. أما أمر الإقرار بوجوده سبحانه وربوبيته فهذا أمر لا يحتاج إلى دليل، هذه حقيقة ظاهرة أظهر من الشمس في رابعة النهار، ما أنكر ذلك إلا شذاذ من الخلق جحدوا بألسنتهم، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فكما سمعتم أنه ما أنكر وجود الله وربوبية الله إلا شذاذ من الخلق، لكن مع ذلك اليوم كثر هؤلاء الشذاذ، كثروا وصارت لهم مواقع على وسائل التواصل، وصارت لهم قنوات، بل وأنشأوا في هذا الأسبوع مركزاً ومؤسسةً سموها بمؤسسة تكوين الفكر العربي أو مركز تكوين الفكر الحر. وانطلق هذا المركز من القاهرة في مصر، والله أعلم من وراء هذا المركز ومن وراء هذه المؤسسة، ولا شك ولا ريب أن من أكبر من يكون وراء ذلك الكفار من اليهود والنصارى والرافضة عليهم لعائن الله. هذا المركز وهذه المؤسسة التي يقوم عليها شذاذ من الملاحدة، شذاذ من الخلق، كإبراهيم عيسى وإسلام بحيري ويوسف زيدان، وهكذا رجل من سوريا، وهكذا امرأة من لبنان، وهكذا امرأة من المغرب، اجتمعوا على الإلحاد، اجتمعوا على الإلحاد، جمعهم الإلحاد وجمعهم المال الذي تدعم به هذه المؤسسة. هؤلاء الشذاذ من الخلق الذين اشتهروا، لا سيما الثلاثة الذين ذكرناهم بأسمائهم، اشتهروا بالتشكيك في السنة النبوية، اشتهروا بالتشكيك في السنة النبوية. ولهذا هدفهم من هذه المؤسسة ليس الدعوة إلى إنكار وجود الله، وليس الدعوة إلى إنكار ربوبية الله، ولكن هدفهم التشكيك في وجود الله، التشكيك في السنة النبوية، التشكيك في المسلمات، التشكيك في الأصول والأركان والعقائد التي يقوم عليها دين الإسلام. هذا هو هدفهم، كما صرحوا بذلك أنه لابد أن تخضع الأصول وأن تخضع المسلمات وأن تخضع العقائد، لابد أن تطرح، لابد أن تخضع للجدال وأن تطرح للمناقشة، هكذا يصرحون، لابد أن تطرح للمناقشة وأن تطرح للجدال. الجدال في ماذا؟ في المسلمات. الجدال في ماذا؟ في الأصول. الجدال في ماذا؟ في الأركان والعقائد التي يعتقدها المسلمون والتي جاء بها دين الإسلام على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. وهم يستهدفون فئة معينة على وجه الخصوص، وهم الشباب، بل من سن 12 سنة إلى سن 20 يستهدفون هذه الفئة، فأنشأوا مواقع للتواصل، أنشأوا منصات على وسائل التواصل يبثون من خلالها هذه السموم لفئة الشباب. فلهذا الحذر، الحذر، الحذر، الحذر من هذا المركز ومن هذه المؤسسة ومن منصاتهم ومن مواقع تواصلهم، وأن نحافظ لا سيما الآباء والأمهات، أن نحافظ على أبنائنا وعلى شبابنا حتى لا يدخل عليهم هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس يدخلون عليهم فيشككونهم في دينهم وفي عقيدتهم وفي إيمانهم. ونسأل الله عز وجل أن يغلق هذا المركز وأن يسعى الناس في إغلاقه حتى لا يبث سمومه في أوساط الأمة. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأن يهديهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأسأله جل وعلا أن يرد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم دمرهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك بالرافضة في اليمن وفي غيرها، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين في كل مكان، في غزة وغيرها، اجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا من كل بلاء عافية، اجعل لنا من كل هم فرجا، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.